Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Palīg teikumi ar ka 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Rīt varbūt būs labāks laiks. كيف عرفت هذا؟ Kā jūs to zināt? أأمل أنه سيتحسن. Es ceru, ka tas būs labāks. سيأتي بكل تأكيد. Viņš noteikti atnāks. هل هذا أكيد؟ Vai tas ir noteikti؟ أعلم أنه سيأتي. Es zinu, ka viņš atnāks. سيتصل بالتأكيد. Viņš noteikti piezvanīs. حقاً؟ Patiešām؟ أعتقد أنه سيتصل. Es domāju, ka viņš piezvanīs. النبيت عتيق مؤكدا. Vīns noteikti ir vecs. أتعرف ذلك بالضبط؟ Vai jūs to droši zināt? أظن أنه عتيق. Es pieņemu, ka tas ir vecs. مديرنا يبدو حسن المظهر. Mūsu vadītājs izskatās labi. أترى هكذا؟ Jūs tā domājat؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Es uzskatu, ka viņš izskatās pat ļoti labi. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Vadītājam noteikti ir draudzene. أتعتقد ذلك حقاً؟ Vai jūs patiešām tā domājat؟ إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Ir pilnīgi iespējams, ka viņam ir draudzene.